الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لدينا اجتماع عائلي في منزل الوالدة، ووضعوا بوفيه وطلبوا من كل فرد بالغ 100 ريال وكل طفل 20 ريال. يقول: وأنا أعلم يقينا أن الذي أكلته لا يساوي هذا المبلغ، فهل هذا يدخل في القمار؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند العلماء أن المعاملات تنقسم إلى قسمين: إلى معاملات تدخل في حدود المعاوضات، وإلى معاملات تدخل في حدود التبرعات. فالمعاملات التي تدخل في حدود المعاوضات يجب فيها معرفة العوض من كلا الطرفين، سواء البائع أو المشتري، سواء المستفيد أو المستفاد منه، لأن هذه المعاملات يطلب فيها دفع العوض من الطرفين جميعا. وأما القسم الثاني فهي المعاملات التي تدخل في مسمى التبرعات، وهي التي يكون العوض فيها من طرف واحد فقط، والطرف الثاني لا يطلب عوضا عما دفعه، كالصدقة فهي تبرع، والوقف كذلك تبرع، والهدية أيضا من عقود التبرعات، وغيرها مما هو معروف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك، فما جرى منكم في بيت الوالدة الكريمة وفقها الله وزادها الله شرفا ورفعة وعافاها الله عز وجل ومتعها بالصحة والعافية، ليس من عقود المعاوضات، وإنما هو من أمور التبرعات. فأنتم اجتمعتم لإقامة هذا الأمر وهو الوليمة في بيت الوالدة، وكل واحد منكم وضع سهمه في إقامة هذه المأدبة، وهو يضع هذا السهم لا يطلب عوضا على وضعه، فالعقد الذي جرى إنما هو عقد تبرع، فكل واحد منكم تبرع بهذا المبلغ المفروض عليه لإقامة هذه المأدبة في بيت الوالدة الكريمة. والمقصود الأول والأخير أمران: إنما هو إسعاد الوالدة، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني حتى يجتمع الشمل ويلتف العائلة حول بعضها، وهذه مقاصد حسنة. فما جرى دفعه في إقامة هذه المأدبة المسمات بالبوفيه المفتوح لا يطلب المساهم فيها عوضا من الطرف الآخر، فلا بأس بالجهالة، لأن المتقرر عند العلماء أن عقود التبرعات تغتفر فيها الجهالة، ولا يدخلها الجهل بالمعوض في دائرة القمار والميسر. فلا حرج عليكم في فعلكم هذا، وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه لهذه الوالدة، والله أعلم.